Yeah. Wait, it's not different. It's using this. شو انتم في السعيد المصري احنا تكون عالم الاشراف انتم يعني في السعيد المصري لا هم ما بيقول عليهم في مصر القرشيين ما بيقول عنهم لكن هم بيسموهم في مصر اشراف لما كثير ما هم كل الوجه القرش المصري ايوه مش منهم لما نزح من الجزيره العربيه عن مصر هم في جعفر الجعفره كبيرين جدا السفارة الأمريكية. صح كده؟ أنا كنت في جاردن سيتي. أنا كنت في جاردن سيتي. جاردن سيتي. الآن موجودة في جاردن سيتي. أنا عشت في جاردن سيتي. السفارة كانت في صحيح. الأمريكية؟ لا من زمان تحولت على جاردن سيتي. أوله أنا عشت في جاردن سيتي. ما شاء الله. قريب للبقة. الزمالك وشارع الشهاب وإيش اسمها هذه؟ شيرتون. نسينا أنا بقالي شيرتون على النيل. بقالي 12 سنة من هنا. كيف الأحوال الآن شيخ؟ الحمد لله على كل حال. بني عدي على خير من الموضوع. ربنا يشكر إن شاء الله. بني عدي على خير. إن شاء الله. وقال لكل محنة منحة. صحيح. إن شاء الله. والله. شكل مكتوب لي منحة تركي أنا كوه. Thank you. كبت المالك Thank you. قال هنا طلع الا 19 ما مرة الله